وفيه من عادته صوم الاثنين والخميس، فإذا دعي إلى طعام قال اليوم الخميس، ولو قال أنا صائم كانت محنة، وإنما قوله اليوم الخميس معناه أني أصوم كل خميس. حاشية: ليس الصوم يوم الاثنين والخميس عادة، وإنما من السنة صومهما. انتهت الحاشية. وفي هؤلاء من يرى الناس بعين الاحتقار لكونه صائما وهم مفطرون، ومنهم من يلازم الصوم ولا يبالي على ماذا أفطر، ولا يتحاشى في صومه عن غيبة ولا عن نظرة ولا عن فضول كلمة، وقد خيل إله إبليس أن صومك يدفع إثمك، وكل هذا من التلبيس. ذكر تلبيسه عليهم في الحج. قال المصنف: قد يسقط الإنسان الفرض بالحج مرة ثم يعود لا عن رضاء الوالدين، وهذا خطأ، وربما خرج عليه وعليه ديون أو مظالم، وربما خرج للنزهة، وربما حج بمال فيه شبهة. ومنهم من يحب أن يتلقى ويقال الحاج، وجمهورهم يضيع في الطريق يضيع فرائض الطهارة والصلاة، ويجتمعون حول الكعبة بقلوب دنسة وبواطن غير نقية، وإبليس يريهم صورة الحج فيغرهم. وإنما المراد من الحج القرب بالقلوب لا بالأبدان، وإنما يكون ذلك مع القيام بالتقوى. وكم من قاصد إلى مكة همته عدد حجاته فيقول لي 20 وقفة، وكم من مجاور قد طال مكثه ولم يشرع في تنقية باطنه، وربما كانت همته متعلقة بفتوح يصل إليه ممن كان، وربما قال إن لي اليوم 20 سنة مجاورة. وكم قد رأيت في طريق مكة من قاصد إلى الحج يضرب رفقاءه على الماء ويضايقهم في الطريق. وقد لبس إبليس على جماعة من القاصدين إلى مكة فهم يضيعون الصلوات ويطففون إذا باعوا ويظنون أن الحج يدفع عنهم. وقد لبس إبليس على قوم منهم فابتدعوا في المناسك ما ليس منها، فرأيت جماعة يتصنعون في إحرامهم فيكشفون عن كتف واحدة ويبقون في الشمس أياما فتكشط جلودهم وتنتفخ رؤوسهم. حاشية: يقال كشطه عنه أزاله عنه، وكشط الجلد عن الذبيحة، وكشط الحذف محاه وأزاله. انتهت الحاشية. ويتزينون بين الناس بذلك. وفي أفراد البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام فقطعه. حاشية: صحيح البخاري في الحج باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. الجزء الثالث الصفحة 65 و500. وفي الأيمان باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. الجزء الحادي عشر الصفحة 94 و500. وانتهت الحاشية. وفي لفظ آخر رأى رجلا يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها بيده ثم أمره أن يقوده بيده. حاشية: صحيح البخاري في الحج باب الكلام في الطواف. الجزء الثالث الصفحة 63 و500. وفي الأيمان باب النذر الجزء الحادي عشر الصفحة 94 و500. والخزامة حلقة من الشعر توضع في ثقب أنف البعير يشد بها الزمام. انتهت الحاشية. قال المصنف: وهذا الحديث يتضمن النهي عن الابتداع في الدين وإن قصدت بذلك الطاعة. فصل: وقد لبس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ. قال رجل للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل من غير زاد. فقال له أحمد: فاخرج في غير القافلة. قال: لا إلا معهم. قال: فعلى دراب الناس توكلت. نسأل الله أن يوفقنا. ذكر تلبيس إبليس على الغزاة. قال المصنف: قد لبس إبليس على خلق كثير فخرجوا إلى الجهاد ونيتهم المباهات والرياء ليقال فلان غاز، وربما كان المقصود أن يقال شجاع أو كان طلب الغنيمة، وإنما الأعمال بالنيات. وعن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجه في الصحيحين. هامش: صحيح البخاري في العلم باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. الجزء الأول الصفحة 68 بعد 200. مسلم في الإمارة باب من قتل لتكون كلمة الله هي العليا، الصفحة 49 و100 إلى 51 بعد 100. انتهت الحاشية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم أن تقولوا مات فلان شهيدا أو قتل فلان شهيدا، فإن رجل يقاتل ليغنم، ويقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل أنت تحبه أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. انفرد بإخراجه مسلم. حاشية: صحيح، مسلم في الإمارة، باب من قتل للرياء والسمعة استحق النار، برقم 52 و100. انتهت الحاشية. وعن أبي حاتم الرازي قال: سمعت عبدة بن سليمان يقول. حاشية: عبدة بن سليمان الكلابي متفق على توثيقه، أخرج له الجماعة، وكان رجلا صالحا صاحب قرآن. التهذيب الجزء السادس الصفحة 58 و400، تاريخ الثقات برقم 48 بعد الألف. وانتهت الحاشية. قال: سمعت عبدة بن سليمان يقول: كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم. حاشية: المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه، عالم جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة، مات سنة 81 و100 للهجرة. التقريب الجزء الأول الصفحة 45 بعد 400. انتهت. فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز. حاشية: يقال برز له، انفرد عن جماعته لينازله، وبرز فلان خرج إلى البراز، والبراز الفضاء الواسع الخالي من الشجر ونحوه، وبارزه مبارزة وبرازا، برز إليه ونازله بالسيف ونحوه. انتهت. فخرج إليه رجل فطارده ساعة، فطعنه الرجل فقتله، فازدحم الناس عليه، فكنت في من ازدحم عليه، فإذا هو ملثم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته، فإذا هو عبد الله بن المبارك، فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ قلت: فانظروا رحمكم الله إلى هذا السيد المخلص، كيف خاف على إخلاصه برؤية الناس له ومدحهم إياه فستر نفسه. وقد كان إبراهيم بن أدهم يقاتل. حاشية: التيمي يقال له العاجلي، أحد مشاهير العباد وأكابر الزهاد، أصله من بلخ، ثم سكن الشام ودخل دمشق. قال النسائي: إبراهيم بن أدهم ثقة مأمون، أحد الزهاد. وقال ابن عساكر: المحفوظ أنه توفي سنة 62 و100. قال غيره: 61، قيل سنة 3، والصحيح ما قاله ابن عساكر سنة 62 و100. والله أعلم. البداية والنهاية الجزء العاشر صفحة 35 و100 إلى 45 و100. انتهت. وقد كان إبراهيم بن أدهم يقاتل، فإذا غنم لم يأخذ شيئا من الغنيمة ليوفر له الأجر. فصل. وقد لبس إبليس على المجاهد إذا غنم، فربما أخذ من الغنيمة ما ليس له أخذه، فإما يكون قليل العلم فيرى أن أموال الكفار مباحة لمن أخذها، ولا يدري أن الغلول من الغنائم مصيبة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، فلما نزلنا قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فلما قلنا له: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا. أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال أصابته يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. حاشية: صحيح البخاري في الأيمان، باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم، الجزء 11 الصفحة 600، مسلم في الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول. والشملة كساء صغير يؤتزر به، وفي مسلم برقم 83. الشراك السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. انتهت الحاشية. فصل: وقد يكون الغازي عالما بالتحريم إلا أنه يرى الشيء الكثير فلا يصبر عنه، وربما ظن أن جهاده يدفع عنه ما فعل، وها هنا يتبين أثر الإيمان والعلم. روينا بإسناد عن هبيرة ابن الأشعث عن أبي عبيدة العنبري قال: لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق معه. حاشية: الأقباض ما حازه المسلمون من الأرض والمال من العدو. انتهت الحاشية. فدفعه إلى صاحب الأقباض فقال الذين معه: ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله ما عندنا ولا ما يقاربه. فقال له: هل أخذت منه شيئا؟ فقال: أما والله لولا الله ما أتيتكم به. فعرفوا أن للرجل شأنا، فقالوا: من أنت؟ فقال: والله لا أخبركم لتحمدوني ولا أغريكم لتقرضوني. حاشية: أي لتمدحوني. انتهت الحاشية. ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه. فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه، فإذا هو عامر بن عبد قيس. انتهت الحاشية. ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهم قسمان: عالم وجاهل. فدخول إبليس على العالم من طريقين: الطريق الأول التزين بذلك وطلب الذكر والعجب بذلك الفعل. عن أبي سلمان قال: سمعت أبا جعفر المنصور يبكي في خطبته يوم الجمعة، فاستقبلني الغضب وحضرتني نية أن أقوم فأعظه بما أعرف من فعله إذا نزل. قال: فكرهت أن أقوم إلى خليفة فأعظه والناس جلوس يرمقونني بأبصارهم فيعرض لي تزين فيأمر بي فأقتل على غير صحيح، فجلست وسكت. الطريق الثاني الغضب للنفس، وربما كان ابتداء، ربما عرض في حالة الأمر بالمعروف لأجل ما يلقى به المنكر من الإهانة، فتصير خصومة لنفسه، كما قال عمر بن عبد العزيز لرجل: لولا أني غضبان لعاقبتك، وإنما أراد أنك أغضبتني فخفت أن تمتزج العقوبة من غضب الله لله ولي. فصل: فأما إذا كان الآمر بالمعروف جاهلا فإن الشيطان يتلاعب به، وإنما كان إفساده في أمره أكثر من إصلاحه، لأنه ربما نهى عن شيء جائز بالإجماع، وربما أنكر ما تأول فيه صاحبه وتبع فيه بعض المذهب، وربما كسر الباب وتسور الحيطان. حاشية: يقال تسور الحائط أو السور وغيرهما علاه وتسلقه وهجم عليه. انتهى. وضرب أهل المنكر وقذفهم، فإن أجابوه بكلمة تصعب عليه صار غضبه لنفسه، وربما كشف ما قد أمر الشرع بستره. وقد سئل أحمد بن حنبل عن القوم يكون معهم المنكر مغطى مثل طنبور ومسكر. حاشية: الطنبور آلة من آلات اللعب والله والطرب ذات عنق وأوتار وهي معربة. انتهت. قال: إذا كان مغطى فلا تكسره. وقال في رواية أخرى: اكسره. وهذا محمول على أنه يكون مغطى بشيء خفيف يصفه فيتبين، والأولى على أنه لا يتبين. وسئل عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه، فقال: ولا عليك ما غاب عنك فلا تفتش. وربما رفع هذا المنكر إلى أهل المنكر وإلى من يظلمهم، وقد قال أحمد بن حنبل: إن علمت أن السلطان يقيم الحدود فارفع إليه. فصل: ومن تلبيس إبليس على المنكر أنه إذا أنكر جلس في مجمع يصف ما فعل ويتباهى به ويصب أصحاب المنكر سب الحنق عليهم ويلعنهم، ولعل القوم قد تابوا وربما كانوا خيرا منه لندمهم وكبره. ويندرج في ضمن حديثه كشف عورات المسلمين، لأنه يعلم من لا يعلم، والستر على المسلم واجب مهما أمكن. وسمعت عن بعض الجهلة بالإنكار أنه يهجم على قوم ما يتيقن ما عندهم ويضربهم الضرب المبرح ويكسر الأواني، وكل هذا يوجبه الجهل. فأما العالم إذا أنكر فأنت منه على أمان. وقد كان السلف يتلطفون في الإنكار، ورأى صلة بن أشيم رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. حاشية: صلة بن أشيم أبو الصهباء، وكان ثقة له فضل وورع، الزاهد العابد القدوة قتل بسجستان سنة 62. الحلية الجزء الثاني الصفحة 141. سير النبلاء الجزء الثالث صفحة 97 إلى صفحة 500. انتهت الحاشية. وكان يمر بقوم يلعبون فيقول: يا إخواني، ما تقولون في من أراد سفرا فنام طول الليل ولعب طول النهار، متى يقطع سفره؟ فانتبه رجل منهم فقال: يا قوم، إنما يعلمنا هذا. فتاب وصحبه. حاشية: صار ضريرا أعمى تأتي بعدها. فصل. وأولى الناس بالتلطف في الإنكار على الأمراء يصلح أن يقال لهم: إن الله قد رفعكم فاعرفوا قدر نعمته، فإن النعمة تدوم بالشكر فلا يحسن أن تقابل بالمعاصي. فصل. وقد لبس إبليس على بعض المتعبدين فيرى منكرا فلا ينكره، ويقول: إنما يأمر وينهى من قد صلح، وأنا ليس بصالح، فكيف آمر غيري؟ وهذا غلط، لأنه يجب عليه أن يأمر وينهى ولو كانت تلك المعصية فيه، إلا أنه متى أنكر متنزها عن المنكر أثر إنكاره، وإذا لم يكن متنزها لم يكد يعمل إنكاره، فينبغي للمنكر أن ينزه نفسه ليؤثر إنكاره. قال ابن عقيل: رأينا في زماننا أبا بكر الأقفالي في أيام القائم إذا نهض لإنكار منكر استتبع معه مشايخ لا يأكلون إلا من صنعة أيديهم، كأبي بكر الخباز شيخ صالح أضر من اطلاعه في التنور. حاشية: أضر أي صار ضريرا أعمى. انتهى. وتبع: وجمعه ما فيه من يأخذ صدقة ولا يدنس بقبول عطاء، صوام النهار قوام الليل، وهم أرباب بكاء، فإذا تبعه مخلط رده وقال: متى لقينا الجيش بمخلط انهزم الجيش. حاشية: خلط الشيء بالشيء وخلطه خلط ضمه إليه، والمخلاط الذي يخلط الأشياء ويلبسها على السامعين والناظرين بحذقه ومهارته، والمخلط بمعنى المخلاط. وانتهت الحاشية. انتهى الشريط 11، وللكتاب بقية على الشريط التالي.